بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 21 من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار، وفيه الباب 18، باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه، يعني على سوم أخيه، إلا في المزايدة، يعني يستثنى في ذلك بيع المزايدة. وكما ترون أن الباب قد أنشأه المصنف وذكر فيه الأحاديث التي تتحدث عن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن يسوم على سوم أخيه، ثم استثنى من ذلك بيع المزايدة. وفي الأحاديث وذكر أحاديث 3، ألا وهي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. لا يبع، وفي رواية لا يبيع، ولذلك جاءت هنا مجزومة، كما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وفيها ولا يسوم ولا يسم بالجزم على سومه. فيها وجهان: لا يبيع بالرفع، وتكون لا ناهية، لا، لأنها لو سخطه معاه، لا يبيع تبقى لا إيه؟ نافيه، مش كده ولا لا؟ ويبقى الفعل بعدها مرفوع. ولكن لو جاءت بالجزم ناهيه يبقى لا يبع، واضح؟ لا يبع على بيع اخيه. طب لماذا تاتي نافيه؟ يبقى لا يبع نهي، ولا يبيع نفي. نقول النفي هنا بمعنى الايه؟ النهي، فهي جمله خبريه انشائيه، فهي خبرية باعتبار اللفظ، وإنشائية لأن النفي والأمر والاستفهام، مش كده، من الإنشاء، من الجمل الإنشائية، يبقى إنشائية باعتبار الايه؟ المعنى. لماذا؟ لأنها خبر يراد به النهي، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل اللام لام الايه؟ الامر. هل الجمله امريه هم لا يامرون احدا؟ وانما المقصود ونحن نحمل خطاياكم، هذا هو المقصود. فمن الممكن ان تاتي الجمله في سياق خبري ويكون الغرض منها الانشاء، واضح؟ هذه مساله معلومه لابد ان تفهم، حتى تفهم كثيرا من اي القران الكريم واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت الحديث لا يبيع نفي، ولكن المقصود منه النهي، فلما أتي في رواية أخرى لا يبيع، يبقى الأمر كده اتضح أنه نهي للنبي عليه الصلاة والسلام. ف فتارة يأتي في صورة النهي صراحة، وتارة يأتي في صورة النفي. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، ولا يخطب على خطبة. طبعا الخطبة هذه ستأتي حينما ندخل في باب الإيه؟ النكاح والخطبة وما شاكل ذلك. ولكن الحديث يعني أحيانا الحديث واحد وتجد يؤتى به في عدة أبواب وكتب، مش كده؟ ولا يخطب على خطبة أخي إلا أن يأذن له. فإن أذن له الخاطب الأول وقال له أنا عارف أنك أنت مثلا تريدها وأنا آثرتك على نفسي، روح يا عم اخطب، يبقى أذن له. مثل نفس الكلام في البيع، يقول له أنا عارف أن عينك في البيع دي أنا تنزلت لك عنها، يبقى ساعتها يجوز أن يبيع على بيع أخيه. واضح؟ والحديث قال رواه أحمد يعني في المسند: وللنسائي لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، يعني إما تكمل البيعة أو يتركها. تمام؟ والحديث صحيح إن شاء الله. قال وفيه، ده كلام بقى مين؟ مش الشوكاني، كلام المجد تفقها في الحديث. وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء، لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع، يعني حتى يشتري، لأنه سيأتي بعد ذلك الكلام. هل قوله لا يبيع، لا يبع أحدكم على بيع أخيه يدخل فيه الشراء؟ قال لك جاءت هنا في الحديث إيه؟ صراحة، حتى لا نحتاج إلى الأمر من ناحية الاستنباط. تمام؟ الحديث الثاني: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. جات لك صراحة بقى نفي ولا نهي؟ نفي بقى، في نفي، ولكن الغرض منه النهي. ولا يسوم على سومه، وسيأتي تفسير السوم وبيانه إن شاء الله. وفي لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. يعني إيه؟ في مصطلح صاحب المنتقى، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم رحمة الله عليه. الحديث الثالث: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، في من يزيد. رواه أحمد والترمذي، والحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على إرواء الغليل. طبعا عندنا هنا أمر قبل أن ندخل في الكلام على فقه الحديث، لأن حديث بيقول إيه؟ لا يبيع أحدكم أو لا يبع أحدكم على بيع أخيه. ما معنى أخيه؟ أخوه ابن أبيه وأمه، ولا أخوه في الإنسانية، ولا أخوه في الإسلام؟ حينما يتكلم الشارع بلفظ الأخوة لابد وأن نعي هذه الألفاظ، لأنه تارة يقصد بالأخوة الأخوة الإيمانية، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، مش كده؟ الأخوة الإيمانية. ومن الممكن أن يقصد بها الأخوة في الإنسانية. في ده وإحنا هنا يا جماعة بنتكلم في الأخوة في الإنسانية، والآه جاء في القرآن آه، مش كده؟ إذ قال لهم أخوهم لوط، إذ قال لهم أخوهم صالح، إذ قال لهم أخوهم هود، مش كده؟ إذ قال لهم أخوهم شعيب، مش كده؟ لكن لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إذ قال لهم إيه؟ قولوا، اوعى تقول أخوهم. قال شعيب على طول، ما قالش أخوهم. ليه؟ لأنه لما قال عن مدين أخوهم شعيب، لأنه ابن مدين، شعيب ينتسب إلى مدين كانتساب القوم الكفار الذين أرسل إليه، كانتساب هود لعاد، وانتساب صالح لثمود، لكن شعيب لا ينتسب لعبادة الأيكة. هنا لما وصفهم بأنهم أصحاب الأيكة الذين عبدوا الشجرة، ما الأيكة الشجرة، فذكرهم هنا بوصف إيه؟ شركي. فلم يقل أخوهم شعيب، ما ينفعش لأنه أخوهم في الشرك. لكن لما يقول مدين يبقى أخوهم شعيب، يبقى أخوهم في القبلية، أخوهم في النسب، يبقى الأخوة النسبية واضح الصورة. لكن لما يبقى أمر شركي النبي العلاقة منبتة حتى يوم القيامة يفصل بينك، يعني حتى بالنسبة الإيمانية يبقى العلاقة بينه وبين أبيه علاقة إيه؟ منبتة منقطعة. فهنا لما يقول لا يبع أحدكم على بيع أخيه يقصد به أخاه في الإسلام، قال بذلك بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قال لا، ويدخل فيه كذلك أي إنسان معه في بلدته حتى وإن كان غير مسلم. وطبعا اللي يكونوا موجودين في ديار الإسلام من غير ملة الإسلام سيكون حكمهم حكم الإيه؟ الذمي، ولا يكون عايش معك في بلدك معادي ليك، ما هو العدو في دار الإسلام لن يكون إلا معاهدا أو ذميا، مش كده ولا لا؟ لكن محارب مش هيكون معك في بلدك إلا إن كنت البلاد بقى مختلة، يبقى ده حكم إيه؟ آخر. لكن لما تكون في بلد إسلامي يبقى الكافر فيها يكون له ذمة ولا لا؟ ولذلك قال العلماء الجمهور قالوا لا فرق بين المسلم وبين غير المسلم، لا فرق. قال لهم طيب والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الذين نتعامل معهم في أمة الإسلام الغالب إيه؟ مسلمون، فخرج مخرج الغالب، واضح؟ فالأخوة هنا إن كان المقصود بها أخوة الإسلام والإيمان كما هو المتبادر، فإن قوله لا يبع أحدكم على بيع أخيه يقصد به خرج مخرج الإيه؟ الغالب، وهذا هو مذهب الجمهور. وخالف في ذلك الأوزاعي وأبو عبيد ابن حربويه من الشافعية، وطبعا الراجح قول الجمهور لأنه أحوط، خاصة وأن ولي الدين العراقي نقل عن ابن عبد البر قال أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه، يعني الأمر شبه مجمع، قال إلا الأوزاعي فقال لا بأس به. فالوحيد الذي أجاز في قول ابن عبد البر من هذه الأمة أن يجوز أن يبيع الإنسان على بيع أو يسوم على سوم الذمي من الأوزاعي، وقال بهذا كما قال الإمام النووي ابن حربويه من الشافعية، شذ عن قول الشافعي. لكن قول الجمهور إن الذميين حكمهم حكم الإيه؟ المسلمين، حتى لا تعتدي عليه ولا تدخل عليه الظلم، لأن هذه الأمور حتى لا تظلم البائع والمشتري، فهذا هو الغرض من الأمور المعاملات، فيدخل فيه المسلم ويدخل فيه غير المسلم من أهل الذمة. الأحاديث كده بعد أن قرأها الإمام الشوكاني قال حديث ابن عمر أخرجه أيضا باللفظ الأول مسلم رحمة الله عليه، وأخرجه أيضا البخاري في النكاح بلفظ نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. شوف بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحديث مفصل في صحيح الإمام البخاري في كتاب النكاح، قال نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، يعني الخاطب الذي خطب يترك قبله أو يأذن له الخاطب يقول له عمي أنا تنزلت لك وروح اخطبها. وأخرج نحو الرواية الثانية من حديث ابن خزيمة اللي هي يبقى لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، قال وأخرج نحو الرواية الثانية من حديث ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني وزادوا إلا الغنائم والمواريث، واستثنوا الغنائم والمواريث فأجازوا فيها في هذه الرواية مسألة المزاد، بيع المزاد. قال وحديث أنس أخرجه له الحديث الأخير، وحديث أنس أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي، وقال لا نعرف إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه، وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، فأبو بكر الحنفي مجهول الحال. ونقل عن البخاري أنه قال لم يصح حديثه، يعني نقل ابن القطان عن الإمام البخاري أنه لم يصح حديثه كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص الحبير. وكذلك ضعف الحديث في الإرواء الشيخ الألباني رحمة الله عليه تبعا لكلام أهل العلم في أبي بكر الحنفي. ولكن الإمام الترمذي بعد أن نقل الحديث قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، لأن احنا عندنا هنتكلم عن مسألة المزاد، لأن هل المزاد يدخل فيها؟ ما هو لا يبيع بعضكم على أحدكم على بيع أخيه. طب ما هو الراجل بيقول في المزاد إيه؟ هذه بعشرة جنيه، مين يزود؟ يروح قايل له بحداشر، يقول مين يزود؟ يقول له 12، ما هو بيبيع على بيع أخيه، قال لك لا، ده هنا دخلنا في مزاد. لا، هيقول لك طب ماشي، أمال بقى لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هنتكلم يعني بقى عن الشروط وعن الضوابط في هذا الأمر، لأن بيع المزاد في إجماع على جوازه، بيع المزاد في إجماع على جوازه، ولم يخالف في ذلك إلا يعني بعض الأقوال التي تعتبر في الفقه شاذة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. لكن حديث أنا الضعيف اللي في مسألة المزاد، فاكرين الحديث لما الرجل جاء يسأل يعني يطلب صدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما في بيتك من شيء؟ فقال لا إلا حلف، مش كده؟ وذكر له قعب من الباء وأشياء قليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتيني بها. ثم لما جاء الرجل وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذه بكذا، فعمل مزاد عليها ثم باعها، ثم أخذ المال وأعطاه للرجل وقال له اشتري بها كذا وكذا واذهب فاحتطب، ونهاه عن أن يسأل طالما كان في بيته شيء. الحديث ضعيف ماشي، ولكن حكم المزاد ثابت بإجماع، حتى وإن لم يثبت بنص الحديث فهو ثابت بالإجماع كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في آخر، لأنه آخر حديث فبناء عليه جعله الشوكاني في آخر الباب. قال ولفظ الحديث عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على قدح وحلس لبعض أصحاب، يعني نادى عليهم قال هبيعهم، مين يشتري مين يزود مزاد يعني، فقال رجل هما علي بدرهم، ثم قال آخر هما علي بدرهمين. وفي أي في الحديث أن قال للرجل لماذا يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا قال ائتني بهذه الأشياء لأبيعها؟ قال لأن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني لا يجوز أن أي إنسان يذهب ويبقى عنده صحة وعنده مقدرة على العمل ويذهب ليمد يده من أجل أن يتقبل من الناس الصدقة ويتسول. الإسلام ضد التسول، والمسألة لا تكون إلا في نطاق ضيق جدا ضيق الإسلام قضية الطلب الصدقة، واضح؟ قال وفي الباب عن أبي هريرة لعله غير حديث الباب عند الشيخين، وعن عقبة ابن عامر، ولم يذكر اللفظ، لكن لفظه الذي أشار إليه هنا من حديث أبي هريرة المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يفتى على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، واضح؟ يعني هذا الحديث الذي أشار إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله لا يبيع، يبدأ بقى يشرح الحديث إن شاء الله تعالى ويتكلم في فقهه بعد أن تكلم في تخريج الحديث، لأننا كما نعلم الحديث لو في الصحيحين تعالى الموضوع، ولكن هو ركز على الحديث الأخير نظرا لأنه رواه الإمام الترمذي وأبو داود وفيه إيه ضعف كما رأيتم. قال قوله لا يبيع، الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية، ويحتمل بقى احتمال آخر أجلنا الكلام فيه، يعني احنا قلنا عندي احتمالات، لا يبيع إن لا نافية، ولا يبيع ناهية، والروايتان أتتا، ولكن من الممكن أن نقول إن الروايتين بمعنى واحد ويكون اللا لا في الروايتين لا ها ناهية. واحد يقول لك ناهية لا يبيع، كيف تكون ناهية؟ قال ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة، يعني كان المقصود لا يبيع ولكن لا يبيع، الباء هنا إيه مكسورة مش كده ولا لا، ولكن حينما أشبعت الكسرة تحولت إلى إيه إلى ياء، مثل قول الله تعالى إنه من يتقي ويصبر، مش كده ولا لا؟ كقراءة من قرأ إنه من يستقي ويصبر، وهكذا ثبتت الياء في بقية ألفاظ الباب. تمام؟ يبقى عندي أنا قراءة، لأن الياء في يستقي حذفت للجزم، فصار الفعل إنه من يتقي ويصبر، ثم أشبعت كثرة القاف فنشأت الياء وصار يتقي. فهذه الياء الثانية ليست ياء الفعل وإنما هي الإيه؟ الإشباع. واضح كده؟ لأن عندك من يتقي لابد أن تكون مجزومة، مش كده ولا إيه الحال هنا؟ فيجوز في، ولذلك خلي بالكم إيه، لهجات العرب ولغات العرب من يكون على دراية بها، وهذا أمر نادر إلا عند أكابر العلماء الذين كانوا على دراية بلهجات ولغات العرب، وهذا الأمر جعلهم يتفننون في توجيه قراءات القرآن الكريم التي هي أثر من بقايا الأحرف السبعة. فيقول قوله إلا أن يأذن له، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. الاستثناء ده في الخطبة ولا في البيع كمان؟ مشكلة عندك في الأصول. الاستثناء لما يأتي بعد جمل معطوفة، هل يعود على آخر المذكورات ولا على كله؟ فاكرين تفسير قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون؟ إلا تعود عليه بالإجماع، لا تعود على الجملة الأولى، لأن الجملة الأولى لابد أن إيه يجلد 80 جلدة. طيب يبقى الاستثناء بيعود على إيه؟ لو تاب يخرج من إيه؟ من الفسق ومن رد الشهادة ولا لا؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا يبقى يرفع عنهم الفسق وتستمر عدم قبول الشهادة، ولا يرفع عنهم الحكمان فتقبل الشهادة ويرفع عنهم اسم الفسق؟ أما الأولى فقد مضت، اللي هي مسألة الإيه؟ القذف. القذف ده حد اللي هو الجلد، الجلد ده حد قذف هيجلد، قذف هيجلد. لكن بعد كده بقى ترد شهادته ويكتسب اسم الفسوق انه فاسق. الا الذين تابوا، لو تاب يرجع الامر لايه؟ فاكرين الكلام ده وتناقشنا ونقلنا اقوال اهل العلم، لان عندنا قاعده لغويه، وهي طبعا انتوا عارفين ان معظم القواعد الاصوليه بتبقى مبنيه على امور لغويه كثيره، مش كده ولا لا؟ من هذه القاعده، فالاستثناء هل يعود الى آخر المذكورات ولا جميع المعطوفات ولا إيه اللي يخرج منها؟ ولا الأمر يبقى محتاج دليل في كل شيء؟ القاعدة معروفة. قال قوله إلا أن يأذن له، يحتمل أو يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، ويحتمل أن يختص بالأخير، والخلاف في ذلك وبيان الراجح مستوفى في الأصول. تمام؟ وقال بعض أهل العلم محل التحريم ما لم يأذن البائع، مش كده؟ بعض أهل العلم قال محل التحريم ما لم يأذن البائع في البيع على بيعه، فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم على الصحيح. لكن في غيرهم يقولون هذا الأمر خاص بمن؟ بالخاطب فقط، لأن الحديث بيقول كده، بيقول لا يبيع أحدكم على بيع أخي ولا يخطب على خطبة أخي إلا أن يأذن له. يقول لك هذا الاستثناء خاص بالايه؟ بالخطوبة بس. طب والبيع؟ بعض أهل العلم قال لا، الاستثناء يرجع لكل الأحكام السابقة، واستدلوا على ذلك بما ورد صريحا في صحيح الإمام مسلم بذلك كما رأيتم. أما قال حتى يبتاع أو يظهر، هذا صريح لأنه لم يكن في خطوبة، كان بيتكلم عن ماذا؟ عمد. فقال، وذلك الشيخ الأثيوبي قال إيه في شرحه على مسلم، قال بعدم الفرق بين البائع والخاطب، قال عدم الفرق بين البائع والخاطب والذي يظهر لي. لماذا؟ قال لأن النهي كان لحقه، فإذا أذن فقد زال المانع، ويؤيد ذلك ما رواه النسائي بلفظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يظهر. إذا معنى ذلك لا، لأن ضعف اعتباركم، هو النهي لله لحق الله أم لحق البائع؟ لحق أخيه مش كده ولا لا؟ لما خلي بالكم هذه الأمور بعض الناس بتتعامل مع نصوص المعاملات كأنها نصوص تعبدية. واحد يقول لك ما هو التعبد في كل شيء، احنا بنتعبد لله في كل شيء، اي امر نتعبد لله عز وجل طالما في طاعه لله بتعبد لله. لكن نتكلم عن العله، رب العالمين لما جعل الصلاه مثلا كذا او نهى مثلا عن ان الانسان يفعل كذا لامور ها متعلقه بحق الله، مش دايما بيبقى الامور في حق الله حق الخلق، اما يكون حق الانسان وتنازل الانسان عنه مش كده؟ يعني انا لو ضربتك وانت سمحتني وغفرت لي في هذا الامر خلاص يرفع الامر، ده حقك انت تسامحت فيه، انا اخذت منك فلوس وهي فلوسك، بعد كده استسمحتك قلت لي انا سمحت لك بطيب نيه خلاص مش كده؟ لكن والعياذ بالله لو واحد زنى بامراه او لاط برجل حتى ولو سمحه او سمحته هناك حق ايه؟ حق الله. عرفت الموضوع؟ يبقى في حق لله وحق لله، لكن وحق للشخص. فهنا بنتكلم عن لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خدمه اخيه لحق الله ولا لحق الشخص حتى لا تعتدي عليه ولا تظلمه، مش كده؟ فاذا هذه الامور طالما متعلقه بحق الشخص فان اذن لك انتهى الموضوع، مش كده ولا ايه؟ فهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى. قال الشيخ الشوكاني ويدل على الثاني اللي هو القول الايه؟ انه يختص بالاخير فقط. في خصوص هذا المقام روايه البخاري التي ذكرناها اللي هي كانت حديث ايه؟ نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه وان يخطب الرجل على خطبه اخيه حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له الخاطب، فجعل الاستثناء خاص هنا بالايه؟ بالخطوبه فقط. فالامام الشوكاني قال ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام، يعني بيقول لك المساله هل الاستثناء يعود على ها الاخير ولا على ما قبله مساله خلافيه في الاصول، فمن قال بالقول هذا فسر كل النصوص بناء عليه، والذي يقول بالقول الاخر يفسر صائر النصوص بناء عليه. قال ولكن نحن بعد ان جعل المساله متروكه لاجتهاد الانسان واختياره في القول باحد القولين الاصوليين في هذا الامر تركه لك، ان كنت تقول بهذا فانت ملزم بهذا، ان كنت تقول بالقاعده الفلانيه حسب اصولك. لان خلي بالك يا انسان، انا عايز اقول لكم مساله، وانت لما تيجي يقول لك احنا بندرس اصول الامام الفلاني، اما بتدرس اصول الامام بتشوف القواعد التي يرد اليها الفروع، وبناء على ذلك مثلا تقول وتم تحريج هذا القول على مذهب الامام الشافعي. يعني خرجنا القول ويجي يقول لك واحد مجتهد في المذهب وتحدث حادثة فيقوم بتخريجها على مذهب إمامه، سواء كان هذا الإمام الشافعي أو ابن حنبل أو مالك أو أبي حنيفة، إنه درس أصول هؤلاء الأئمة ثم عقل. أما يجي يقول لك الإمام ابن حجر العسقلاني مذهبه إيه؟ شافعي، يعني رجل مقلد. ابن حجر مقلد، هم للمجتهد يبقى مين؟ ده بيقول لك النووي شافعي يبقى مقلد. طب ان كان النووي مقلد يبقى مين المجتهد؟ انا واضح قول الله مش شافعي. لا يا حبيبي، هؤلاء ارتضوا اصول هذا الامام فكانت جميع اقوالهم او معظمها موافقه لهذه الاصول. فلما خد بالك، فلما يأتي في مسألة ويجد أن هذا النص صريحا ومخالفا لأصول إمام يأخذ بالنص ويقدم النص، لأنه في النهاية متعبد لله بنصوص الكتاب والسنة. وساعتها يقول لك لو الشافعي ظهر له الأمر لقال بقوله، ويترجع هذا عنده فيخالف إمامه، مع أنه هو يقال عنه أنه شافعي لكنه لا يأخذ إلا بالإيه؟ بالدليل. واتفرج على الحافظ ابن حجر وهو مثلا بيناقش مساله في فتح الباري تجده بيتجه الرجل مع الادله حيثما اتجهت وماشي في المساله. ومعظم الامام الشوكاني اللي هو يعتبر أقرب للظاهرية وليس متبذبا بمذهب، كان مذهب الأصل زيديا حسب البيئة، ثم انخلع من المذهبية وأصبح متحررا من كل المذاهب، وإنما يأخذ بالدليل حيثما كان. ومعظم أقوالي تجدها متابعا فيها مين؟ الحافظ ابن حجر. طب الحافظ ابن حجر هو أصبح مقلدا؟ لا، الحافظ ابن حجر بيطبق الأصول، لكن شافعي لماذا؟ لأنه ارتضى أصول الشافعية، فهؤلاء علماء مجتهدون ليسوا بالمقلدين. كذلك حينما نأتي على بقى شيخ الإسلام ابن تيمية، طب ابن تيمية كان ايه وابن القيم؟ حنابلة، ومع ذلك ماشي بالدليل. هم بيقولوا علي حنبلي ليه؟ عشان نشأته؟ لا مش نشأة، بس هو ارتضى أصول الإمام أحمد. وإلا تعالى برضو على الشيخ العسيمين وشوف الشيخ العسيمين هو بيشرح زاد المستقنع بالشرح الممتع، ويقعد يحلل ويقول لك المذهب الراجح عندنا كذا والأقوال كذا، ولا أنا أرجح هذا، وفي الآخر لم يخرج عن المذهب الحنبلي مع أنه خالف المذهب الحنبلي في مسائل كثير، مش كده ولا لا؟ لأن هؤلاء مجتهدون ولكن ارتضوا أصول الإمام، ارتضوا أصول الإمام. ولذلك لما جاء محمد أبو زهر رحمة الله عليه، شوف محمد أبو زهر وعمل تراجم للأئمة، عمل كتاب لمالك وكتاب لأبي حنيفة وكتاب للشافعي وكتاب لمالك وكتاب لابن حزم الظاهري وكتاب لابن تيمية. لما اتكلم عن ابن تيمية وأخذ يرد الأصول إلى الفروع إلى أصولها، قال ابن تيمية ظهر عندي إنه مجتهد في المذهب مش مجتهد مطلق، لأنه ما خرجش عن أصول الإمام أحمد. إمتى كان يبقى مطلق؟ لو خرج عن أصول الإمام أحمد وصل. فإذا هذه الأمور علشان بس تبقوا واخدين بالكم، لأن كثير من الإخوة يقول لك هؤلاء ما دام بينتسب لمذهب يبقى مقلد. أين بقى اتباع السنة؟ لا حبيبي بتبع السنة برضه، احترموا الأئمة واحترموا العلماء. أنا بقول كلام، ولو حد عنده تصحيح ليا برضه الأمر يعني مفتوح بفضل الله تبارك وتعالى، بس مش بعد الدرس، اللي مش هكلم حد بعد الدرس ماشي. فهنا بيقول إيه؟ يبقى هنا إلا أن يأذن له يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين اللي هو البيع على البيع أو الخطبة على الخطبة، ويحتمل أن يختص بالأخير اللي هو الخطبة على الخطبة. قال طب الحل إيه يا سيدنا الشيخ؟ قال الخلاف في ذلك وبيان الراجح مستوفى في الأصول. يبقى حالك على الأصول، أصول الفقه، فإن قلت بأحد القولين هتبقى إيه؟ ها؟ أتقول بما يترتب عليه، يبقى المسألة خلافية في الأصول. ثم قال ويدل على الثاني، القول الثاني فيها خصوص هذا المقام، وإلا فإن في أي مقام آخر سيكون القاعدة هنا إيه؟ اختيارك لأحد القولين في الأصول، لكن في هذه المسألة ما انتش محتاج للرجوع إلى القاعدة الأصولية. ليه؟ لأن النص عندي. ويدل على الثاني إنه اختصاصه بالأخير في خصوص، مش كلام عام، العموم هيترتب عليه القول السابق، ان المساله في اي قضيه طالما في استثناء بعد متعاطفات يبقى ترجع للقاعده الاصوليه. فان اخترت قولا من الاقوال تتوكل على الله وقل بالايه بما ترتب عليه في كل مساله، ولكن يدل على الثاني القول الثاني هنا، وانه يختص بالخطوبه فقط في خصوص هذا المقام روايه البخاري التي ذكر، لان روايه البخاري تعد نصا في هذا، اللي هي نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لم يقل حتى ها إلا أن يأذن له، لا قال حتى يترك الخاطب، لم يقل البائع، فدل على إن الأمر الاستثناء خاص بالإيه؟ بالخطوبة، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. لكن لما نيجي ننظر لرواية النسائي نجدها بتقول بالعموم، واضحة؟ يبقى هنا أنا لا أنظر إلى القول الثاني فقط، ما أنا من الممكن أن أنظر إلى حديث النسائي كما قلنا. قول لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، سيأتي الكلام على الخطبة في النكاح إن شاء الله تعالى لما نبقى نوصل إلى باب النكاح بإذن الله تعالى، تقريبا بعد حوالي 400 حديث ماشي، يعني بعد 400 حديث كده. نسأل الله يعني أن يطيل عمرنا حتى نصل إلى هذا ونتجاوزه إن شاء الله تعالى على خير بإذن الله تعالى. قول ولا يسوم، ولا يسوم على سومه، صورته هيبدأ يتكلم عن الصورة. لكن السوم اللي هو يا إخوانا كما في لغة العرب بقى هنشوف بيقول إيه في السوم. قال في المعجم الوسيط: سام البائع السلعة وسام بها سوما وسواما، يعني عرضها للبيع وذكر ثمنها. وسام المشتري السلعة أو سام المشتري بالسلعة، يعني طلب ابتياعها. تمام؟ يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني النوس يذكر سعر ونبدأ نسوم الأمر، يعني نذكر الايه الأسعار. أنا أقول سعر وغيري يقول سعر وما شكت ذلك. قال: ولا يسوم صورته، صورة أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك أرده، فيقول المالك. وأنا أظن أن هذه الكلمة يعني مقحمة، لأن غير المالك الذي أخذ منه المشتري السلعة، بل هو المقصود بالنهي يعني صورته، صورة السوم، صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه. مين اللي يأخذ شيء عشان يشتريه؟ ده المشتري. فيقول المالك لسلعة أخرى مش نفس السلعة، فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه. واضح؟ رد دي على البائع اللي اشتريتها منه، واحد تاني مالك. يعني كلمة المالك هنا عملت لنا ايه اشكالية كده، فتحس ان ايه بقت كلمة عملت اشكال. لكن المقصود فيقول له اخر يعني مالك سلعة اخرى: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه او مثله بارخص. يبقى هنا اما انك انت ما بلاش تشتري السلعة دي منه، انا هبيع لك افضل منها بنفس الثمن. يبقى هنا الافضلية كانت في الايه؟ ها؟ في الكيف مش في الثمن. او زيها بس ارخص، يبقى في كلا الاحوال انت المستفيد. او يقول للمالك يعني المنهي عن ان يبيع على بيع اخيه، يقول بقى للايه؟ لمالك السلعة. تمام؟ او يقول للمالك استرده، يا عمي اللي بعت رجعها وانا هشتريها منك باكتر من ثمنها. تمام كده؟ دي اشتريها منك باكتر من ثمنها. قال: وانما يمنع من ذلك بعد. طب يبقى الكلام ده يبقى فيه اشكاليه في مساله الايه؟ المزاد. قال لك ايه؟ وانما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن، بعد استقرار الثمن وركون احدهما الى الاخر. يبقى قبل يكون ركنه، انت هتشتري عجبتك خلاص هنتفق اهو وهنعقد العقد وهتستلم وهدفع، احنا ركننا البعض. لكن طالما العملية فيها لسه والرجل عرضها ومفيش ركون، يبقى ما يأتيش هذا الناس. واضحة الصورة كده؟ يبقى السوم يا اخوانا كده اصبح السوم ايه؟ ها؟ في قيد، مقيد. اصبح السوم هنا مقيد، لانه لو كان السوم في حالة المزاد لا مفتوح وبالإجماع جائز، يبقى هنا في حال غير المزاد. امتى؟ لما يكون في قيد عندي. القيد ده انه ركن اليه، ركن بقلبه خلاص، والبائع خلاص قرر انه يبيع لي. قال: وانما يمنع من ذلك، يمنع من السوم على سوم اخيه بعد استقرار الثمن وركون احدهما الى الاخر. فان كان ذلك تصريحا قال له خلاص انا رضيت بالتصريح. فقال في الفتح: لا خلاف في التحريم، إن سام على سومه بعد أن صرح بأنه رضي لا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرا ففي وجال للشافعية. يعني وإن كان ظاهرا يعني يظهر منه، زي الفرق بين الظهور وبين التصريح، زي الفرق بين النص والظاهر. النص الذي لا يحرم، فلما بيجي نقول في الألفاظ دايما نقول عشان نكررها ما نستهلكمش، ما تنسوهاش المعاني، اللفظ أو التركيب إن كان ليس له إلا معنى واحد فهو إيه؟ النص. وإن كان له معنيان على سبيل التساوي فهو المشترك اللي هو مجمل. وإن كان له معنيان على سبيل الراجح والمرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. عرفتوا الكلمات اللي بتيجي في الأصول وبتبقى أنت عايز تعرف تعرفها؟ يقولها تاني: إن لم يكن لللفظ إلا معنى واحد فهو النص. زي تلك عشرة كاملة، عشرة تحتمل ايه؟ عشرة لا تحتمل الا معنى، الهكم اله واحد، ده قطعي الدلالة ولا في احتمالات قطعي؟ قل هو الله أحد وصح، لكن لما يكون له معنيان على سبيل التساوي، والوالدان المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء حيض ولا طهر على سبيل التساوي، الغير بقى ما نطلب من خارج النص ها الترجيح، وإن كان له معنيان ظاهر وراجح ومرجوح، الراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول اللي من الممكن أن يقدم على الظاهر لوجود إيه قرينة. واضحة كده يا أخوانا؟ فهنا بيقول إيه؟ وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، ركون أحد الطرفين في البيع والشراء العاقدين إلى الآخر، فإن كان ذلك تصريحا يعني صريحا نصا فقال في الفقه لا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرا يعني الأمر يحتمل ولكن راجح ففي وجهان للشافعية وجهان. وقال ابن حزم إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون، جبت منين الركون ده؟ ابن حزم طالما سام على ثوم أخيه فهو حرام، إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون، رد عليه وتعقب بأنه لابد من أمر مبين لموضع التحريم في الثوم. ليه؟ لأن الثوم في السلعة التي تباع في من يزيد لا يحرم اتفاقا. شفت بقى قالوا لابن حزم؟ لا، تعقبوا عليه قالوا انت بتقول الحديث يؤخذ على ظاهره هكذا ولا يشترط في قضية الركون، كيف الحديث لو اخذ على ظاهره الذي هو ظاهره لحرم ايه المزايدة، والمزايدة جائزة بالاجماع، فتعقب بانه لابد من امر مبين لموضع التحريف، متى يكون الثوم فيه الثوم على ثوم الاخر محرما؟ لابد ان يكون فيه شيء مبين لموضع التحريم. ما هو؟ لابد ان يكون الركون، لان المزاد لا يكون فيه ركون. انا لسه ما اتفقش، انا هاخد اعلى سعر، ده يقول لي 10، ده يقول لي 15، ده يقول لي 20، لسه ما جبتوش اللي في دماغي، يبقى انا هنا اما يجي واحد يرفع السعر ما تجيش تقول له يا اخي لا تبع على بيع اخيك، واضح؟ لان الراجل لسه ما ركنش اليه، بيقول لك انا مش هبيع الا بالسعر اللي اوصل له، يبقى ما زال الامر ما وما فيش حد يشيل الثاني في نفسه. ان شلت الحد في نفسك هنا وبقى في بغضاء يبقى انت لا تلومن الا نفسك، لان البيع مزاد والمطلوب مصلحه مين؟ مصلحه البائع. فقال وتعقب ابن حزم بانه لا بد من امر مبين لموضع التحريم في الثوب. الامر المبين هيكون ايه؟ الركون، مش كده؟ ان يركن كل منهما الى الاخر. لان لماذا اشترطنا هذا الشرط والقيد في هذا؟ لان عندي امر مهم، لان الثوم في السلعه وارتفاع الاسعار التي فيها اللي هي المزاد التي تباع في من يزيد لا يحرم اتفاقا، كما حكاه في الفتح الحافظ ابن حجر حكاه عن ابن عبد البر، فتعين ان الثوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، اللي هو ايه؟ اللي هو الركون الى الاتفاق في البيع. واضحه كده؟ انا هنا بقى عندي ثوم وعندي ايه؟ لا يثم احدكم على ثوم اخيه ولا يبيع احدكم على بيع اخيه. في فرق بين الاثنين؟ اه طبعا. الثوم اللي هو انك تتكلم تكون لسه بيتكلموا في السعر ولم يركن الى شيء يجوز، اللي هي المزاد، لكن لو ركن اليه وما باعش وما اتفقوش على البيع ووجدت ان الامر خلاص انت هتبيع خلاص يا عم ماشي لسه ما دفعش، لا يجوز انك تصوم على ثومه. لكن بقى الاخطر منه والاعظم منه انك تبيع على بيع اخيه. البيع امتى بقى يكون؟ قالوا اه حديث لا تبع لا يبيع احدكم على بيع اخيه، هذا مرتبه متقدمه على الثوم كمان، ولذلك قالوا التحريم فيها اشد، اللي يكون في زمن الخيار، خيار المجلس او خيار الشرط. يعني واحد دلوقتي جاي اشتري منك البيت واتفقنا وبنكتب العقد وكتبنا ومضينا، بس لسه قاعدين. طالما قاعدين يبقى العقد غير لازم. اللزوم يبقى امتى؟ لما نتفرق. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يروح داخل واحد يا عم انت اشتريت البيت ده؟ اشتريته الحمد لله، ادعينا ربنا يبارك لنا فيه ويبارك لنا فيه. اشتريته بكام؟ ب100,000 جنيه. انا عندي بيت احسن منه ب80,000 جنيه. هذا لا يجوز. ممكن يروح الثاني مطلع الطبنجه ويروح ضربك بالنار. مشكلة ولا إيه؟ تبقى مشكلة وتحصل. لهذا هنا حرم، مع إنه يقول لك والبيع لسه لم يلزم. لماذا لم يلزم؟ لأنهم لم يتفرقا. يجوز الإيه؟ أن يبقى لا يبيع أحدكم على بيع أخيه في مجلس الإيه؟ العقد، أو بعد مجلس العقد لما يكون في خيار لمدة معينة. خيار مش أحيانا بيبقى البيع فيه خيار شرط، هديك فرصة لمدة 3 أيام، كل واحد فينا ممكن يتراجع في خلال المدة دي، يجي واحد في أثناء يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه، ينفع؟ لا يجوز، لأنه الأمر من الممكن أن يصل إلى عداء ما بعده عداء. واضح كده؟ طيب، وإذا مر زمن الخيار وانتهى الأمر وأصبح البيع لازما، ينفع أروح أنت تشتري عربية؟ اشتريتها من 10 أيام بكام؟ ب100,000 جنيه، أنت اتخدعت فيها. أنا عندي عربية أحسن منها وأبيعها لك ب80,000، روح بوظ البيعة دي. ولو عندك في شرط ولا حاجة ادوله وتنزل عنوان أديك العربية. بعض أهل العلم قال يجوز، لأن خلاص لا يبيع أحدكم عند خلاص أصبحت السلعة انتهى أمرها وما أصبحش في بيع على ده. فمنهم من قيد البيع بخيار الشرط، سواء خيار الشرط أو خيار الإيه؟ المجلس. والبعض قال لا ده مطلق، ولو جاء بعد انتهاء الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط، بعد لو بعد شهر ويقول انت اتخدعت في هذا الامر. فقال واما صوره البيع على البيع، يبقى اتكلم هو في الاول على يا اخوانا السوم على السوم، ثم هيتكلم عن البيع على البيع. قال عشان تبقى عارف الفرق بين الاثنين، السوم على السوم ده لسه ما انعقدش بيع، ولكن مساله ركن ولا ما ركنش دي اللي بنتكلم فيها. لكن البيع ده تم خلاص، ولكن في فترة الايه؟ الخيار، سواء خيار المجلس او خيار الشرط. انتم صحصحين ولا ايه؟ قال واما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء، فهو ان يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار، اهو زمن الخيار اللي هو ايه بقى؟ مش اللي بيطلع فيه الخيار والقفة، لا مش بنعمل سلطة هنا احنا نقطعه، احنا بنتكلم في الخيار اللي هو ايه؟ احنا شرحنا الكلام ده في المقدمه قبل كده، وشرحنا انواع الايه؟ الخيارات. خيار المجلس اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرق، مش كده؟ وخيار الايه؟ الشرط ان ممكن يكون في خيار لفتره معينه او خيار العيب او غيره. قال واما صوره البيع على البيع والشراء على الشراء، فهو ان يقول لمن اشترى سلعه في زمن الخيار افسخ لابيعك بانقص، أبيع لك بس بأقل منه، أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد. واضح كده؟ يبقى النهي عن البيع على بيع أخيك أو الشراء على شراء أخيك. قال في الفتح هذا مجمع عليه، يبقى ده مجمع عليه في تفسير سورة الايه؟ البيع على البيع. وما سبق كنا بنتكلم السوم على السوم. عرفتوا الفرق بين الاثنين؟ يبقى هنا يا اخوانا عرفنا ان احنا عندنا قولان في البيع على البيع، انه يكون عام في زمن الخيارين، وفي بعضهم قال لا ده مطلق حتى ولو بعد انتهاء زمن الايه؟ الخيار. قال وقد اشترط بعض الشافعية في التحريم الا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا، والا جاز البيع على البيع والسوم على السوم لحديث الدين النصيحة. فعند واحد باع اول واحد عربية ما تسواش 10,000، باعله ب50,000 جنيه ولا ب60,000 جنيه وخدعه. انا اقول له يا عم العربية دي ما تسواش اللي هي 10,000 جنيه، وعندي تعالى الزلد ب10,000 جنيه، او السلعة اللي اشتريتها دي ولا تسوى الكلام ده، ده غبن غبنا عظيما، لان الدين النصيحة. هل هذا يجوز او لا يجوز؟ اشترط بعض الشافعية وهو ابن كجل من الشافعية. قال الامام النووي هذا الشرط انفرد به ابن كجل، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث، والمختار أنه ليس بشرط والله أعلم. قال ولي الدين العراقي ووافقه ابن حزم. فوجدنا الشيخ الأثيوبي بيقول ما بشرحه على مسلم، قال وافق ابن كجن وابن حزم، وقال هذا الذي قال لا يتجه عندي غيره لوضوح حجتي، فتأملوا بالإنصاف والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب كعادتي حينما يختم الكلام. واضح؟ يعني خد بقول هذا من أحد مشايخنا المعاصرين كما رأيتم الآن. فإذا البعض الأذان تمستعجل ليه؟ تمام. قال الإمام الشوكاني وأجيب عن ذلك، يبقى احنا قلنا من رجح هذا القول، فالإمام الشوكاني ما عجبوش، قال وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنصح. لأذن أول تعالى. فلما اشترط من اشترط ألا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا، قال لك حديث الدين النصيح، هنرجع برضه ونقول حديث الدين النصيحة أعم وهذا أخف، فيبنى العام على الخاص. انصحه اه بس ما يكونش الامر انت اللي هتبيع، عشان ما يكونش اصل لو دخلت المساله فيها شبهه ربحي ليك انت يبقى ضاعت مساله الايه النصيحه. لان اما بيختلط الامر الشرعي والديني بحفظ النفس حينئذ بيبقى الامر مخلوط، مش كده ولا لا؟ يعني يجي لك بعض الناس يا عم الراجل ده اللي بيحفظك القران اصل عنده عجز ونقص في كذا، واصله في مخارج الحروف، تعالى عندنا. حتى لو كنت بتنصح الامر اصبح بالنسبه لك انت امر ديني اهو، واخد بالك؟ ولكن بقت المساله فيها حظ الايه النفس، هي دي القضيه. يجي يقول بعد كده، فقال الامام الشوكاني واختلفوا قال واجيب عن ذلك بان النصيحه لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على السوم، لانه يمكن ان يعرفه ان قيمتها كذا يقول له ولكن ما يبيعلوش، واضح؟ يبقى عملت بالامرين، تقول له وروح اشتري من عند حد بيبيعه بسعر ارخص، قصه بقى يلف ويجي لك هو، دي مساله ثانيه. لكن انت ما تقولوش تعالى خد مني، تقول له النصيحه انت ظلمت، العربيه ما تسواش هذا الثوب او التليفون او البيت او اي حاجه ما يسواش كده، السلعه دي انت ظلمت فيها وغبنت، هذا لا يجوز، تمام؟ قال وقد عرفت ان احاديث النصيحه أعم مطلقا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع فيبنى العام على الخاص. والكلام ده يبقى في كل اللي فات، كل الأبواب، طالما النصيحة واجبة ولكن لا تجمع بين النصيحة وبين أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتقول هذا يبنى العام على الخاص، واضح كده؟ قال وكذا في فتح الباري. ثم قال واختلفوا في صحة طب البيع المذكور، هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يبيع احدكم على بيع اخيه. احنا دايما بنقول ان النهي يقتضي الفساد، لكن بشرط لو كان النهي عن امر لا يختص باركان البيع فيبقى الامر خارج فيحرم، ولكن لا يتطرق الفساد الى البيع نفسه. لكن هنا في نص الحديث لا يبيع، اصبح البيع نفسه النهي انصب على البيع، مش كده ولا لا؟ فقال واختلفوا في صحة البيع المذكور، فذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم، وذهبت الحنابلة والملكية إلى فساد في إحدى الروايتين عنه، وبه جزم ابن حزم بأنه فاسد. قال والخلاف يرجع إلى ما تقرر في الأصول من أن النهي المقتضي للفساد هو النهي عن الشيء لذاته أو لوصف ملازم لا لخارج. هنقول هنا الأمر ليس لشيء، يعني من بعض أهل العلم سينظر لهذا ويقول هو لذاته البيع نفسه، والبعض يقول لك لا ولكنه لوصف ملازم لا لخارجه، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان احنا المسألة ايضا اصبحت خلافية. الشيخ العثيمين بيرجح قول الحنابلة في هذا الامر، وانه النهي يقتضي الايه الفساد. ثم بعد كده انت رجع الى حديث عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. الحلس اشرحه، ايه الرجل اللي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك في بيتك وكده، قال عندي حلس. الحلس اللي هو البساط يقال هذا. ومنه حديث كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية. تعرفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن أن تكون حلس ايه بيتك، يعني كالبساط، هو البساط السجادة اللي في البيت بتروح فين؟ يقول لك حصلت ثورة في البلاد وحصلت مظاهرات، انت كنت فين؟ انت المفروض اكون حلس بيتي، اخرج علشان ادخل في صراع مع المسلمين ونقتل بعضينا ونخرج على كذا ونخرج على ولي الامر، كن حلس بيتي. طالما انصح الناس ما عملوش بالنصيحة كن حلس بيتي اياك، لان الخروج يقول لك ده جهاد فين؟ انت رحت جايد مين؟ اما تروح تجاهد العدو والكفار ومشاكل ذلك تبقى روح جاهد، اما يكون في مجال لهذا الامر. لكن هتخرج تجاهد مين في ميدان التحرير؟ هتروح تجاهد مين يا عم المجاهد؟ انت رحت جاي تضرب في جيشك وشرطتك وابناء بلدك، ما هو ده اللي كانوا عايزينه، مش كده ولا ايه؟ وده قلنا للناس ساعتها كونوا حلسة بيوتكم، كونوا حلسة، يقولوا عليكم جبناء، يقولوا، والا لو كنا طوعنا وعملنا كان النتيجه لو الشعب كله طلع مجنون وطلع مسكوا الآلي وقعدوا يضربوا كانهم في فرح العمده زي ما حصل في بعض البلاد اللي حوالينا، وفي الاخر انا اسف بقى احوالهم ايه. ونيجي نقول يقول لك ايه، وانتوا كل حاجه تقولوا لنا بص لسوريا وبص للسودان وبص لليبيا وبص، انت شوف لك ان انت حوطتني بالخريطه كلها، بص ايوه، وانا مش مثل لك إيه؟ بص لكذا، لا لا ابص لايه، لسوريا ولا للسودان ولا لليبيا ولا لليمن ولا للعراق، هو ده في حد غير احنا؟ ايوه انت تدور عليك وعايزين يجيبوه، خلي بالك والامور دي مقصوده، انت والله انت اللي في البال وانت اللي عليك العين، بس انت مش واخد بالك، خلي بالكم من النقطه دي. انتوا بالذات اتعبوا، اليهود مرعوبين منكم ليه؟ عشان مسلمين، بس كل بلاد العرب مسلمين، عشان كل معيل فيهم بيفتح الكتاب المقدس عنده بيلاقي ايه؟ العفريت بتاعه مين؟ فرعون والمصريين. مش بندعو للفراعنه، بكلمك عن الحاجز النفسي والرعب، المصري عنده ده المساله دوب اللي بيقولوا عليها مسلم، وفي نفس الوقت اللي شربني الويل زمان فمرعوب منك، وذاك بمجرد ما ضربك بالذراع الطويله اللي هي الطيران الامريكاني وقدر انه يدمر لك الطيران بتاعك عمل ايه؟ خايف يقابلك تاني، قال لك الحمد لله بعد قناه السويس اعمل ساتر ترابي واعمل خط بارليف، ولو يقدر يخلي سينا كلها خطوط بارليف يخليها، بس بشرط ما يواجهكش، وده كان رعبه انك تعدي قناه السويس. احنا نمنعه انه يعبر قناه السويس، مش عايز اواجهه. المواجهه مع المصري عند اليهودي مساله، هو جاي من كندا ولا جاي من امريكا ولا جاي من افريقيا، بيفتح، هم متدينون، هي دوله دينيه، بيفتح الكتاب عنده بيلاقي الرعب ايه؟ في كتابه المقدس. بس خلي بالك غزوات الرسول مش موجوده عنده في كتابه المقدس، وما بيقولوش اقرا خيبر واقرا، لا بيقرا كتابه المقدس، بيلاقي في كتابه المقدس ايه؟ العفريت المصري اللي ذله ورعبه. لدرجه انا اقول لكم على معلومه، المعلومه دي عنده خطيره جدا، ان في اوج مجدهم كان مين الملك؟ لا سليمان، ده كان عنده عفاريت وعنده جن. سليمان اللي راح لليمن ما راحش مصر، ما حاولش اليهود ان هم يقربوا ناحيه مصر، صح؟ وهيقول لك بس ده سليمان نبي يا جماعه، مش هيخاف ده، لانه صاهر في كتبهم، فرعون مصر خد بنته، اقراوا في كتبهم الامر، ما بقولش ان ده الحق الا ان كان مصر وقتها لم تكن مشركه. دخلنا هنا بقى في التاريخ محتاج تحقيق، انتظرونا في تفسير سوره الشعراء ان شاء الله، ماشي؟ ما نخش عشان في حاجات جديده من الممكن نفتح امورا في التاريخ قد يكون مسكوتا عنها وتحتاج الى تحقيق، لان انتوا ورثتوا ان مصر دي طول عمرها كانت بنت 60 في 70، لا في حاجات جديده من الممكن انها تظهر لنا، والا سليمان ليه ما يحاربش مصر ومصر على يميني ويروح يحارب في اليمن؟ مش كده ولا لا؟ ليه مصر لا؟ مش هتقول خايف منها، معاذ الله، هم بقى عندهم رعب اليهود، لكن اللي هم بتاع التبديل، لكن الانبياء الامر مختلف، الامر مختلف تماما. عشان يصاهر كما في كتبين بنت فرعون، يبقى لازم فرعون في ذلك التوقيت، ما بتكلمش عن فرعون اللي هلك، كان مسلم عشان يحط ايده سليمان في ايده وياخد بنته ويسلمه، مش هيكون مشرك، والا هو لم يرضى لملكة سبأ ان تعبد الشمس هي وقومها، وقال له فلنأتينهم. لماذا لم يقل هذا لاهل مصر وهم اقدر؟ لانه ايه؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نرجع خلينا في البيوع يا جماعة، نرجع دخلنا في السياسة. الله يسامحك يا دكتور، انا مش عارف بشوفك بتدخلني بالسياسة. ماشي. آه حلف. الحلف اللي عمل فينا كده. الحلف البساط أيضا. ومنه حديث كن حلف بيت. آه. سيبنا بقى من الحلف. قال في من يزيد. يزيد يعني إيه؟ من يزود. اللي هو إيه؟ المزاد. قال في دليل على جواز بيع المزايدة. وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف. لو صح الحديث. طب حكم المزايدة حكى البخاري عن عطاء أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد. في بيع المغانم في من يزيد يعني المزاد. أدرك عطاء الناس لا يرون بأسا في بيع المزاد في الغنائم. وصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد. وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال لا بأس ببيع من يزيد. وكذلك كانت تباع الأخماس. الأخماس اللي هي يا إخوانا الفيض يعني. فإن خمسه مش كده. وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد. يعني إيه من يزيد؟ الأسعار في يعني إيه؟ مين يزود في الغنائم والمواريث. قال ابن العربي لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث. فإن الباب واحد والمعنى مشترك. لماذا يكون المزاد يجوز في بيع الغنائم والمواريث؟ الأمر ها أعم من أن يكون كذلك لأنه لا معنى. لأن الأمر زي ما قلنا مش تعبد. هذه الأمور قائمة على مصلحة ومنافع الناس. فلا معنى العلة والحكمة. لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث. فإن الباب واحد والمعنى مشترك. قال الشوكاني ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زاد ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني فاكرينها ولا لا اللي هي إلا الغنائم والمواريث قيدا لحديث أنس المذكور. ولكن لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه القدح والحلس كان معه من ميراث أو غنيمة. لم يثبت ولا في أي رواية للحديث على ضعفه أن الرجل آل إليه الحلس وآل إليه القدح عن طريق الميراث أو الغنيمة. فالظاهر الجواز مطلقا. جواز بيع المزاد مطلقا. إما لذلك وإما لإلحاق غيرهما بهما. إما لأنه لم يثبت في ذلك شيء وإنما الحديث عام. وإما لإلحاق غيرهما بهما ويكون ذكرهما اللي هي إلا لا يرون بأسا بالغنائم والمواريث خارج مخرج الغالب لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة. هذا لو ثبت. وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعي وإسحاق. يعني الأوزاعي وإسحاق بن رهوي قال إن لا يجوز المزاد إلا فيما آل إلينا عن طريق الغنائم أو المواريث. وروي عن النخعي أنه كره بيع المزايدة. واحتج بحديث جابر الثابت في الصحيح أنه قال في مدبر. المدبر اللي هو يا أخوانا لما واحد يقول عنده عبد من العبيد يقول هذا العبد حر عند موته فيظل عبدا. فهذا الرجل المدبر كان يعني الذي يعني قال في أحد العبيد إنه مدبر. فأصبح هذا العبد سيصبح بعد موته حرا ولكن ما زال عبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد الرجل وقع في أمر صعب واحتاج إلى مال. بعد الرجل أعتق غلاما له عن دبر. حديث جابر كده في البخاري أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاجه. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله. من يشتريه مني؟ أو بقى ذكر الشوكاني قال واحتج بحديث جابر الثابت في الصحيحين في الصحيح أنه قال في مدبر. عرفت المدبر إيه هو؟ من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم. واعترضه الإسماعيلي رد عليه فقال ليس في قصة المدبر بيع المزايدة. فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنا ثم يعطي به غيره زيادة عليه. يعني حديث جابر كما قال الإسماعيلي ليس فيه شيء عن المزايدة. وغاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبيع مال ذلك الصحابي رحمة به عندما رأيه أنفق جميع ماله وتعرض للضرر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض عليه بيعه أو تدبيره للعبد وولي صلى الله عليه وسلم البيع وقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم. تمام كده؟ فقال الشوكاني نعم يمكن الاستدلال له بما أخرجه البزار من حديث سفيان ابن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة ولكن في إسناد ابن لهيعة وهو ضعيف. طبعا لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المزايدة كما رأيتم، ولكن الإجماع في هذه المسألة ولا يوجد مانع. ولذلك وجدنا انتم عارفين احنا عندنا بيع مناقصة وبيع ايه مزاد. اما يكون عندي شيء وعايز ابيعه باعلى سعر يبقى ده مزاد، لكن عايز انا بقى مقاولين او موردين اجيب اقل سعر. فالامور دي عندي نشأت في هذا العصر وبقت فيه المناقصة، المناقصات، نظام المناقصات، هذا مستحدث عصريا. فما حكمه؟ عرض الامر على مجمع الفقه الاسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، فقرروا في العدد الثامن من مجلة المجمع إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته المؤتمر الإسلامي إيه كذا كذا كان سنة 1993 بعد اطلاعي على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المزايدة وبعد استماعي إلى المناقشات التي دارت حوله، وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات، دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطا يحفظ حقوق المتعاقدين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته بتراتيب إدارية. ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد قرر المجلس ما يلي. هذه الأمور أما بتكون أمور مستحدثة دايما بنستأنس بإيه؟ بالفتاوى المجمعية. والأمور المستحدثة دي عايزين طالب العلم يكون دايما على اطلاع وعلى دراية بها. نحن ننقل من قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة. قرر ما يلي: عقد المزايدة عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة. نداء زي ما كان زمان، والآن كتابة بيبعثوا إيه خطابات أو ينزل في الجرائد أو إعلان عن مزاد، أو كتابة للمشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائع، لا يتم البيع إلا لو رضي البائع. اثنين: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإيجار وغير ذلك من الممكن. وخلي بالكم نسينا نقول إن لا يبيع أحدكم على بيع أخيه يدخل في الإيجارة، ولا ها يستأجر على استئجار أخيه. واحد يقول لك طب إيه اللي جبت الكلام ده منين؟ المعنى واحد. وأضف إلى ذلك أن الإيجارة بيع للمنافع، كده ولا لا؟ بيع للمنفعة. ثم المعنى واحد. قال: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته يتنوع إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء. فقد يقول القضاء ويحكم القاضي بأن هذا الأمر لا يباع إلا بالمزاد، تمام؟ وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد. ولذلك الهيئات العامة والحكومات لا تستطيع أن تبيع إلا بالمزاد، القانون يحكم عليها ذلك، حتى يعني يقوم القانون بإغلاق الباب أمام الإيه؟ المصالح الشخصية والمنافع الخاصة. أحيانا البعض بيلف ويدور، طبعا ما انتوا دايما انتوا عارفين أي قانون الناس بتبحث له عن إيه؟ ثغرات. لكن المهم إن القانون لما وضع في هذه الأمور راعى تحقيق الايه؟ المصلحة والعدالة. ثلاثة: إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. أربعة: طلب الضمان بيطلب منك ضمان قبل ما تدخل. حكمه إيه الضمان ده؟ عشان ما كنتش داخل تهرج ولا داخل تهزر. طلب الضمان، ممكن واحد يدخل ما دفعش ضمان ويجي ساعة الجد يقول له رست عليك، يقول له كنت جاي هرج أو كنت جاي ضاع وقت أو معيش فلوس، هيعمل معاه إيه؟ ده لازم يكون دافع ضمان الأول. طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة. اللي فاز بالبيع وبالصفقة ها يتخصم الضمان من المبلغ اللي هو هيدفعه. خمسة: لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنا له. يعني بيكون في استيفاء رسم دخول حسب الأوراق اللي تقدم إليه، بس يكون الثمن إيه يتساوى مع هذه الأوراق التي تسلمت، ما يكونش فيها أكل أموال الناس بالباطل. زي ما أقول لك كراسة الشروط بعشر تلاف جنيه، وهي كراسة كلها معمولة بإيه؟ بتلاف تعريفة، تلاف تعريفة بقى زمان يعني، مش كده الوقت ممكن تبقى إيه؟ 50 جنيه ولا حاجة. يقول ما تقول لك 10,000 جنيه كراسة الشروط، طب أنا ما رسيتش عليا العملية، تاخد مني 10,000 جنيه بأي حق؟ مش كده ولا يبقى ده من باب إيه؟ أكل أموال الناس بالباطل. فده قال طلب لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنا له. فمن يسمعنا من بعض المسؤولين في الشركات وغيرها الذين يقوموا بإخراج كراسات شروط ومشاكل ذلك، يتقوا الله في الناس حتى لا يأكلوا أموال الناس بالباطل. قال يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أي مصرف إسلامي يعني، أو غير مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا. بعد كده قال النجش حرام ومن صوري، ويتكلم عن صور النجش المحرمة، وهذا سبق أن ذكرنا. كذلك في القرار رقم 107 في الجزء الخاص بالمناقصات من عقود التوريد، قال المناقصة طلب الوصول إلى أرخص عطاء عكس بقى المزايدة لشراء سلعة أو خدمة تقوم فيها الجهة الطالبة لها بدعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة. ثانيا المناقصة جائزة شرعا وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها سواء أكانت مناقصة عامة أم محددة، أحيانا تكون مناقصة عامة لأي حد يدخل، أو محددة داخلية أو خارجية خارج البلاد، علنية أم سرية. وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 اللي احنا قررنا لكم الآن في دورته الثامنة. ثالثا يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنفين رسميا أو المرخص لهم حكوميا، يعني ما قلتش مثلا في مثلا مناقصة في توريد شيء معين أو في إنشاء مبنى معين وأي واحد يجي يتطوع وأي واحد ممكن يدخل المناقصة، لا ممكن يقول لازم يكون إيه مرخص له، لازم يكون مع مصنف رسميا، يكون مجاز من بعض الهيئات الاستشارية. كل الكلام ده كله يجوز قانونا، القانون بيعمله، ويجوز شرعا. قال يجوز قصر الاشتراك، يعني يكون المشتركون في المناقصة مقصورين في المناقصة على المصنفين رسميا أو المرخص لهم حكوميا، ويجب أن يكون هذا التصنيف أو الترخيص قائما على أسس موضوعية عادلة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب 18. لو بقي شيء في ذلك نجعله في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.